الشاب يحتاج إلى زوج. في الحديث الشريف أن الشاب إذا تزوج الشيطان يقول يا ويلتاه عصم مني ثلثي دينه أو نحو ذلك. الشاب إذا تزوج، أنتم تثقون بالشاب المتزوج. الشاب إذا ما متزوج إلا من خرج بالدليل، إلا من عصمه الله، ماكو ثقة به. حاضرين تخلوا في بيتكم؟ مو حاضرين. ماكو ثقة بالشاب غير المتزوج إلا إذا يكون كلش متدين، ذاك بحث آخر. فالشاب يحتاج إلى عمل، الشاب يحتاج إلى بيت، الشاب يحتاج إلى زوجة، الشاب يحتاج إلى ملء الفراغ. من الذي يقوم بذلك؟ أنتم وأمثالكم من المتدين.